الخلفاء والسلام على المهدي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيتي العظام المستفيدين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الماتع، شوف الشافعيه واعتقاد الشافعيه، لان يقال بان كل الشافعيه، الشافعيه الذين اتوا بالاشاعره هؤلاء بأشعرية الاعتقاد، من وين اتوا بها؟ تعالوا الى كلمات الامام الشافعي بالسند الصحيح كالشمس عن الامام الشافعي، شو هو اصل المذهب؟ أليس الشافعي هو اصل المذهب؟ لما الحيد عن عقيدته هو؟ لما الحيد على ما اعتقد؟ لما؟ نعم. وهو هنا عندنا كتاب اعتقاد اهل السنه الحافظ ابي بكر احمد بن ابراهيم الاسماعيلي. وطبعا احنا عندنا شرحنا ايضا كتاب السنه للامام المزني، كتاب السنه للامام المزني او المزني اللي هو اخص تلميذ الامام الشافعي. طبعا مختصر المزني تعلمونه من اشهر كتب الشافعي. نعم. الاسماعيلي وصلنا في الكلام معه الى ان قال: وانهم، بعد ما تكلمنا على الخير والشر، وتكلم عن نسبه الخير والشر لله جل وعلا، ونسبه الشر لا تنسب لله، مساله القدر، مسائل القدر، وقلنا ضبط هذه المساله نبدا ننظر فيها نظرا صحيحا دقيقا في مساله الادب مع الله جل وعلا في نسبه الشر، وان الله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، ولكن الشر نسبي اضافي. ومن الأدب أيضا، وإن كان الله قد خلقه، ألا ينسب لله مباشرة. وأنا نادري أشر أريد، أريد به الأرض أم أراد بهم، أشر أريد الآية يا عمار، وأنا نادري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم رشدا. قال المصدق: وإنهم عباد الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت، وإنهم فقراء. نعم، العباد جميعا فقراء، وهذا نص الكتاب. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه جل في علاه. وفي الحديث القدسي، الحديث أشرف حديث عند أهل الشام، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوا نفسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء، فسبحان ربي العظيم. قال: إن وإنهم فقراء إلى الله، والفقر وصف لي ذاتي، والغنى وصف له ذاتي سبحانه جل في علاه. الغنى وصف له ذاتي، والفقر وصف لي ذاتي، كم وكم أحتاج إلى ربي جل في علاه، ولو كنت في أوج ما أنا من حالات. شوف موسى عليه السلام قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما رد الله على أيوب صحته وعافيته وأولاده، وخر عليه جراد من الذهب، فأخذ يحسب بالذهب، فقال، فأوحى الله إليه: ألم أكن قد أغنيتك؟ قال: لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. أنت فقير من ربك بأن توفق للعبادة، أنت فقير من ربك إن وفقت العبادة أن توفق للثبات فيها، أنت فقير من ربك إلى أن تستلذ بالإيمان، أن هذا دافع لك قويا حتى تتنفس في الخيرات. أنت أفقر ما تكون إلى الله أن تثبت على الإسلام، أنت أفقر ما تكون إلى الله جل وعلا أن يكفيك رزقك في الدنيا، وأن يوسع عليك أمرك، وأن يوسع لك أمرك، وأن يوسع عليك حالك، وأنت أفقر ما تكون إلى الله جل وعلا عند مقتبل الرحيل أن يثبتك الله على عمل خير فتثبت عليه فتموت عليه. وإن الله إذا حب عبدا عسله، قال: وما عسله؟ ما عسله يا رسول الله؟ قال: وفقه لعمل خير فختم عليه به. كما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا حب الله عبدا وفقه قبل أن يموت بعام إلى عمل صالح يثبت عليه فيجري الثناء له على ألسنة الناس فيموت على ذلك، وأنتم شهداء الله في الأرض على ثناء الناس عليه، يموت على ذلك وهذا من فضل الله على العباد إذا أحب الله عبدا فعل له ذلك. فأنت أفقر ما تكون إلى الله جل في علاه، أنتم الفقراء إلى الله جل في علاه. فقير فقير للعبادة، فقير أن توفق العبادة، فقير أن يثبت لك الخير، فقير أن تكون شاكرا حاملا أوابا منيبا، فقير إلى أن تثبت على الإسلام ذاته، فقير إلى أن تموت على الصالحات من كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. فأنت أفقر ما تكون إلى الله. أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله مع ربه جل في علاه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يقول لا مقلب القلوب، هو الذي قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه سبحانه وجل في علاه. إليك النبأ العظيم، كن على هذا الفقر بينك وبين ربك جل في علاه، يغنيك الله بذلك ويثبت لك الخير حيثما كنت. علموا أنهم فقراء إلى الله جل في علاه، وهذا الأصل الأصيل الذي يجعلك معوزا إلى أن تطيع ربك، أن تطيع ربك أن تكون لله وحده لا شريك له. لما رأوا الغنى في أنفسهم عن ربهم كفروا وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا، وزين لهم الشيطان عملهم واستدرجهم الله من حيث لا يعلمون، حتى قال قائلهم أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه النار تجري من تحتي؟ فرعون قال ده أمد الله له وطول له الأماني، وبعد ذلك زين الشيطان له عمله واستدرجه الله جل في علاه حتى أغرقه الله، ولم يعمل آية ولم يقبل منه إيمان بعدما عاين الغيب. الغيب صار شهادة لما قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمن فيه أمن إسرائيل، كان قد رأى الغيب، انكشف له الغطاء. ولذلك وصف الله جل في علاه هؤلاء الطغاة الذين يتعالون على ربهم جل في علاه، ترى منهم الكبر والطغيان. قال الله جل في علاه كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يرى نفسه استغنى عن ربه. وهذا هذا هذا هذا رجل مغفل، هذا من أخبث الخلق أن يرى نفسه استغنى عن ربه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك كان في حديث وكان يستند في كلامك يحتاج به، قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، يعني قبل الفتن ما تأتي تطرى يرافق بعضها بعض، بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مطغيا؟ شو قال إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ قال غنى مطغيا يطغى به المرء. لذلك صناديد قريش ماذا قالوا؟ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، ما قالوا اهدنا لا طغيان وكبر، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ففيه كبر، فيه طغيان، طغيان عظيم. فلذلك قال وإنهم فقراء إلى الله عز وجل، لا غنى لهم عنه في كل وقت. فأنت لا غنى لك عن ربك الذي في علاه في كل وقت، أنت في كل أوقاتك في حلك وفي حالك حتى في طاعاتك فأنت أحوج ما تكون إلى ربك الذي في علاه. تعرف عندما تتعبد وتقوم للصلاة وتكبر أنت تريد أن تتدبر القراءة، تريد أن تستلذ عندما تزل لربك وأنت ساجد وأنت تدعو، ترى نفسك معظما عند الركوع. هذا لا يمكن أن توفق إليه إلا بالله جل في علاه. لو لم توفق لا يمكن أن تلد لذة للإيمان إلا بتوفيق الله جل في علاه الرحمن. لذلك التوفيق لا يكون إلا بالله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن عمل فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأنت في كل حين وفي كل آن أحوج ما تكون إلى الله جل في علاه. نزلت البلية والرضية تريد رفعها، أحوج ما تكون إلى ربك جل في علاه. وهذا يجعلك لا تنفك عن العبودية التي هي الشرف والعز لك، لا تنفك عن العبودية ما دمت في صحة الاعتقاد ماذا فعل بك عندما علمت بأن الغنى وصف ذاتي لله جل في علاه والفقر وصف ذاتي لك، ماذا فعلت أنت؟ لن تنفك عن العبادة، لن تنفك إلا أن تكون ذليلا لربك ربي لما أنزلت عليه من خير فقير. صحة الاعتقاد هي الوازع الأصيل، وهي الدافع القوي إلى الرفعة في حسن التعبد وإتقان التعبد لله جل في علاه. ثم انتقل بعد ذلك المصنف وقال وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الوقت هنا الآن يعني قارب جدا على الانتهاء، سنتكلم عن هذه الصفة، لكن التعبد بها إن شاء الله يكون في الدرس القادم، حتى لا نضيع ونجيب أيضا عن الأسئلة، حتى لأن ده حق الناس. النزول قال وإنه عز وجل ينزل إلى السماء، هذا شفيعه الآن، شفيعي، ولا يقول ينزل أمر الله، ولا يقول تنزل رحمته، ولا يقول تنزل ملائكته كما تقول الأشاعرة وتؤول وتحرف. هذا تحريف، هذا تأويل، ليس هذا من قول أهل السنة والجماعة، ليس هذا من قول اعتقاد السلف في حد الأحوال. ائتونا بأصول المسائل، ائتونا بقول ابن شافعي أنه قال ينزل أمره أو تنزل ملائكته. ائتونا بذلك. ائتونا من الشافعي ما قال بأن الله فوق العرش، ائتونا بذلك. وأنا نقلت وجدت في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكاهن كلام الشافعي في علو الله جل في علاه. فهنا ينزل ربنا، هذا النزول نزول حقيقي، نزول يليق بجلاله وكماله وعظمته. قلنا عندنا ضابط ضبطناه في الكلام عن الصفات، لأننا نقول هنا كل صفة ثبتت لا إله إلا الله لابد أن نثبتها ما دام الكتاب قد جاء بها أو السنة جاءت بها، لأنها توقفية ولا تخطو ما ليس لك بها. وأن تقول الله ما لا تعلمون، لا تفعل ذلك، هو لا تقديم من هذا الله ورسوله. إذن لابد أن نبين هذا الباب، لابد أن نبين هذا الباب، وهو بأن الصفات ثبتت لنا بالكتاب والسنة نثبتها على ظاهرها تحت قول الله تعالى ليس كمثله شيء إيش وهو السميع البصير. يبقى إذا معنى ذلك أنه أثبت السمع البصر وقال ليس كمثله شيء، يبقى سمع لا كسمع البشر، بصر لا كبصر البشر، لأن هذا تشبيه ونعوذ بالله، من شبه الله بخلقه فقد كفر كما قال معين نعيم محمد. بالغرض المقصود عن صفة النزول هذه من الصفات الفعلية الثابتة في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. صفة النزول هذه من الصفات الفعلية، هذا رد أيضا على من يؤول ويحرف، هذه من صفات التي ثبتت لله جل في علاه من صفات الفعل، لأن الله ينزل، نعم ينزل، بأن الله ينزل نعم ويجيء ويأتي، ولذلك قال الله جل في علاه هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة. وجاءت السنة صريحة بالكلام عن نزول الله جل في علاه، ففي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، ورد طبراني فيها زيادة قال هل من مستشفي فأشفيه، هل من مستشفي فأشفيه. فانظرنا ينزل ربنا جل في علاه، وهذا نزول عام كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على أنواع النزول، هذا نزول عام. نعم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، نعم. وفي رواية قال ينزل ربنا ثلث الليل الأول، في رواية ينزل ربنا ثلث الليل الأول، والحق ما جاءنا ثلث الليل الأول، جاءنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وعندنا أيضا قد قال الله تعالى في الكتاب وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال العلماء تشهد الملائكة ويشهد الله جل وعلا، يعني الصلاة الفجر يشهد الله جل وعلا. فالله ينزل ثلث الليل الأول، نعم، لأن الحديث جاء بذلك. ينزل ثلث الليل الآخر، نعم، الحديث جاء بذلك. وما لي لا أثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أثبته. عندنا أصلا إثباته صفة النزول، والصحابة أجمع على ذلك، أجمع على السنة والجماعة على أن الله ينزل للسماء الدنيا، ينزل الله جل وعلا للسماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه سبحانه وجل جل في علاه. ينزل، وافهم وانتبه، ينزل والسماء لا تظل والسماء الأخرى لا تظل، يعني لا يقال أن السماء فوقه أو السماء التي نزل عليها تقل. أعوذ بالله، جميع الخلق يحتاج إلى الله جل في علاه، ولا يقال بأن السماء التي تلي هذه السماء التي نزل عليها سماء الدنيا أنها تظل. أعوذ بالله، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، ومن قال ذلك فقد كيف. ونحن نعلم أن الله ينزل، نعم ينزل، والله جل في علاه أكبر من كل شيء، وكل شيء وكل مخلوق أحوج ما يكون له. يعني ينزل، نعم ينزل السماء الدنيا، ينزل، هذا ثبت بالنزول، نعم نقول به ثبت النزول، ينزل السماء الدنيا، نعم. وينادي عبادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. ونزول الله جل وعلا كما قلنا ثلث الليل، هذا في كل ليلة، هذا نزول عام وللجميع، للكافر والملحد والمشرك، وهذا كله إمهال. والله تعالى برحمته ينزل حتى يأتي تائفته، لما جاء القوم وقالوا إن لم تقل حسن ولكنهم قتلوا وزنوا وسرقوا، فقالوا يعني لا بد من مغفرة هذه الأفعال. فقال الله جل وعلا: وأنزل طمأنينة للقلوب إن الذين يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يأخذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوف العظمة هنا، لا يبدل السيئات حسنات. وفي كل ليلة الله جل وعلا ينادي على عباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستشفي فأشفيه؟ فهنا الآن هذا النزول يعم الجميع، هذا النزول عام وهو في كل ليلة، في كل ليلة. ونزول آخر وهذا ذنوب، النزول الآخر ونزول يعني ذنوب خاص بالحجيج، هذا ذنوب خاص بالحجيج، هو ذنوب خاص بالحجيج. فالحجاج يدنون، يدنو الله منهم يباهي بهم الملائكة، يدنو الله منهم يباهي بهم الملائكة سبحانه جل جل في علاه. فيقول الملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعصا غبرا، ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ شهدوا أني قد غفرت لهم. هذا نزول خاص بالحجيج. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ما حيينا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم أنت أرحم الراحمين. إذا نزول، نزول خاص بالحجيج. يباهي الله جل وعلا بعباده هؤلاء الملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعصا غبرا، شهدوا أني قد غفرت لهم. هناك بدون ثلاثة نصف من شعبان الله تعالى يغفر فيها لكل أحد إلا الكافر أو مشاح، إلا الكافر أو مشاح. هذه صفة النزول، هذا كل النزول الذي أنواع النزول التي جاءت وثبتت بالأدلة. نعم، جاء بعض الأمور التي الكلام فيها ظاهر في مسألة إذا نزل السماء الدنيا، فإن الله جل وعلا إذا نزل السماء الدنيا هل يأخذون العرش أم لا؟ هذه مسألة طرحوها، وهذا الحق أنه لما لم يعرف في السلف كان الأسلم والأحوط ألا نتكلم بهذا وألا نفتح هذا الباب. لكن سبحان الله عندما يأتي أهل البدع فلا بد من الرد عليه. لما قالوا أنتم قلتم أنه ينزل، طب ينزل ويأخذ من العرش لما عند النزول، ينزل ويأخذ من العرش، شوف إشكالات كثيرة جدا مسألة النزول. قالوا أنتم قلتم ينزل ثلث الليل الآخر، طيب الآن ثلث الليل الآخر هنا نزل، ثلث الليل الآخر بعدها في البلد الأخرى، بعدها في البلد الأخرى، هنا نهار هنا ليل، فيبقى نازل دائما نازل. إشكالات يخونونها ويقول نزل، طب نزل ياخذ من العرش، أنتم مش قلتم أن هو على العرش، يبقى نزل ياخذ من العرش. أولا مسألة نزل هنا ثلث الليل الآخر، نقول نعم في كل مكان فيه ثلث الليل الآخر فالله نزل. يبقى نزل ثلث الليل الآخر في هذا المكان الذي ثلث الليل الآخر. ما نزل الله جل وعلا إلا ثلث الليل الآخر، أو قل ثلث الليل الأول على ما جاءت الروايات في الجمع بينهم. يبقى لا يكون نازلا في أمريكا إلا إذا كان ثلث الليل الأول. وكل العباد ده مختص لهم هذا الثلث، يدعو الله تعالى، ينادي الله جل وعلا: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من داعي؟ هل من سائل؟ هل من مستشفي؟ نعم. ولا شيء في ذلك، ولا اعتراض ولا تضاد ولا ولا ولا ولا امر يشوش على عقيده الناس. الثاني، طب ينزل ياخذ من العرش، هذه طبعا اختلف فيها الناس، وفي اهل السنه والجماعه فيها خلاف في هذا الباب. يخلو، قالوا يخلو نعم يخلو من العرش، واخرون قالوا لا يخلو من العرش، واخرون قالوا نتوقف في ذلك. شوف انت الادب في هذا الباب، نقول هذا لم يطرح في السلف، لما الكلام فيه؟ الكلام فيه رد على اهل البدعه، انهم ياتون بالشبه هذه لانهم لا يريدون اثبات علو الله جل وعلا. فنقول عندنا آية محكمة قالت ما قالت: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. إذا نقف عندها، ممتاز، الرحمن على العرش استوى، أثبتنا الآية المحكمة بأن الرحمن على العرش استوى، ممتاز. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ينزل ربنا ثلث الليل، الآيات ثلث الليل الأول ينزل ربنا. قلنا وهذا محكم بنزول الله جل وعلا، ونحن نؤمن بالمحكمين. المحكم الأول: الرحمن على العرش استوى، هو على العرش استوى. طب يعني ثلث الليل نزل ينزل ولا يخلو من العرش. نعم، الله عظيم، الله الكف في ذلك أولى، الكف في ذلك أولى. لكن عندما نرد على البدع نقول لهم لا هو على العرش وهو نازل. لا تتكلم عن الكيفيه، الكيفيه على مضارع الافعالات، وما وصل اليه ذهنك فالله فوق ذلك، الله اكبر، فالله فوق ذلك. قل فوق العرش وانزل السماء الدنيا. نعم والله عظيم سبحانه جل وعلا، وهو فعال لما يريد، هو فعال لما يريد. إذن أنا آتي بالمحكم الأول وأؤمن به وأثبته، وآتي بالمحكم الثاني وأؤمن به وأثبته. المحكم الأول الرحمن على العرش استوى، هو على العرش استوى، ينزل ربنا هو ينزل. نعم وهذا الذي أقول به، المحكم تقول به، والله جل وعلا عظيم وهو فعال لما يريد، وهو فعال لما يريد. هذه ملخص ويقال فيه هذه الصفة العظيمة. أما أهل البدع والضلالات فقد ضاعوا وتاهوا في وتخبطوا في تيه التحريف، يسمونه تأويلا زعما، يقولون ينزل أمر، يبقى أمر الله لا ينزل إلا ثلث الليل الأول أو ثلث الليل الآخر. عجيب، تنزل رحمته، طب رحمته لا تنزل إلا في ثلث الليل الأول، يعني بعد ذلك في هناك ما في رحمة قط إلا في ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الأول. ينزل الملك، طب الملك سيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ الملك هو الذي سيغفر؟ هل من سائل فأعطيه؟ الملك هو الذي سيعطي؟ وهم الذين يقولون وما نتنزل إلا بأمر ربك، لهم من الذين مخفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هم الذين وصفهم الله وصفا كريما يقول ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف يقول ذلك؟ هذا تحريف. خلقتم الكتاب وما أتاكم الرسول فخذوا ما لكم عنه فانتهوا ولم تفعلوا. خلقتم السنة، قال النبي ينزل، هو ينزل، ينزل ربنا وأضاف نزول الله، وندخلون ينزل أمره تنزل رحمته وينزل ملائكته. زورتم حرفتم، هذا ليس تأويلا. وأين الدليل على التأويل عندكم؟ ما في إلا الشبهة التي في رأسكم. لما؟ تشبهون فتفرون من التشبيه إلى هذا التحريف. يقولون ينزل نزول وتونا بالصفة كصفة البشر، والله في كتابه جلى لهم المسألة لكنهم لا يفقهون. قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فلذلك نقول أن هذا ضلال حيدا. خلقتم الكتاب، خلقتم السنة، خلقتم إجماع السنة، ليس لكم أي دليل على ما تقولون، وليس التأويل حتى له قرينة حتى نقول أنها يعني روح لكم، ليس لها ثمة دليل. نعم يبقى لنا التعبد بهذه الصفة العظيمة، صفة النزول. إن كنت تعلم بأن الله ينزل فلابد أن تهيئ نفسك في هذه الخلوات، في هذه الأوقات، في هذه الزمانات، متضرعا مستغفرا داعيا سائلا راجيا، واعلم أن الله لن يردك بحال الأحوال. إن استغفرت ولو بالغت الذنوب عنان السماء سيغفر لك لا يبالي. إن سألت سيعطيك فوق سؤلك وفوق ما تؤمل وترتجل. وإن طبت تاب الله عليك. وإن كنت مريضا تريد الشفاء هذا الوقت هو وقت الشفاء، يعني وقت استجابة الدعاء. ولأن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هو الآن ينادي عليك، هو الذي ينادي عليك. عيب كبير على طالب العلم في وقت مثل هذا الجميع نيام ثبات عميق وهو ينام معه. لا تكون في الغفلات في هذه الأوقات، لا سيما أهل القرآن، لا تكونوا في هذه الغفلات في هذه الأوقات. هذه الأوقات وقت اليقظة، وقت التعبد لله جل في علاه، بأن تستغفر، بأن تسأل ستعطى، بأن تتوب فيتوب عليك، بأن تستشفي فيشفيك الله جل في علاه. بهذا نكون انتهينا من صفة النزول ونقف عندها هنا، لأنه وجود قال طالما صح به الخبر بلا اعتقاد كيف، هذا لابد من ضبطه، يعني ينزل بلا اعتقاد كيف معلوم، الكيف مجهول. يعني ايش معناه؟ معناه ان نقول نزل الكيفيه، نعم العقلاء اتفقوا على ان كل صفه ثبتت انها صفه لابد لها من كيفيه، لكن كيفيه صفات الله جل وعلا غيب، ما عليك الا ان تؤمن به تقول سلمت سلمت لقول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاه. إذا قد زين الحمد لله ولله الحمد منا، أو في أي سؤال رهن الإشارة عندكم بإذن الله تعالى. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل وجهك خالصا واجعل حديثي يا شيخ. هلا سيرة سيدي. يقول شيخنا أنا في كرب أدعو الله أدعو الله لي يا رب فرج كربك وكرب المسلمين. اللهم فرج كربك، اللهم فرج كربك وكرب المسلمين. أنصحك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن تكف همك ويغفر ذنبك، فعليك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا الأخ استحيفك بالله، استحيفني بالله تقول له ادعي لأمي لأنها مريضة جدا. أسأل الله أن يتم عليها الشفاء وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية. اللهم أمين يا رب العالمين. تقول إن ابني يعمل في مؤسسة لا تسمح بالصلاة في أوقات العمل إلا صلاة الظهر في وقتها في وقت تناول الغداء، لذلك فهل يستطيع أن يجمع صلاة العصر بصلاة الظهر مع العلم أن الخروج من العمل بعد صلاة المغرب؟ لا، يعني السؤال مرة ثانية لا أتصور. تقول إن ابني يعمل في مؤسسة لا تسمح بالصلاة في أوقات العمل إلا صلاة الظهر في وقتها في وقت تناول الغداء، لذلك فهل يستطيع أن يجمع صلاة العصر بصلاة الظهر مع العلم أن الخروج من العمل بعد صلاة المغرب؟ لا إله إلا الله، لا ما ينفع، لأن هذا سيكون استمرارا. هو يستأذن في وقت العصر ليصلي، فلماذا لا صاحب العمل يغير العمل؟ إن الصلاة كانت تعملين كتابا مفقود، هي وظيفة العمر. يقول يعني لم يثبت أي من العلماء المعاصرين صفة الكتابة لرب العالمين. ممكن لم يثبت إيش؟ صفة الكتابة لم يثبت أي من العلماء المعاصرين. الآن ارجع له وانظر، يعني هل ثبتت صفة الكتابة أم لا؟ انظر إلى قولي خط لك التوراة بيدي. دي ما معنى أنه خط التوراة بيدي؟ تقول نفسي أنتظم في الصلاة، ماذا أفعل؟ نعم، تريد أن تنتظم في الصلاة، ماذا تفعل؟ عند الأذان تذهب تصلي، عند الأذان تذهب تصلي، هذا الذي تفعله، تذهب تصلي عند الأذان. وتتصل ببعض الأخوات الفضليات يكون لها عونا على ذلك، وقلت إن لم يكن تذهب إلى المسجد، تذهب إلى المسجد وتصلي. يقول هل يأثم الرجل إذا هاجر زوجته والتي لا تصلي وتحلف الأيمان كاذبة؟ وهل تجب نفقتها؟ يقول هل يأثم الرجل إذا هاجر زوجته والتي لا تصلي وتحلف الأيمان الكاذبة وهل تجب نفقتها؟ وهل يمسكها أو يطلقها؟ سمحني في الكتابة، يعني عندك أدلة كثيرة جدا في الكتابة والخط. كما قال الله تعالى: وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وكتبنا له في الألواح من كل شيء. عشان ما استوصل في كتابة من قالوا من المعاصرين، هناك من المعاصرين من أيضا من أدرك ذلك، لكن أنا الأهم عندنا في المتقدمين والنص الصريح. يقول هل يأثم الرجل إذا هجر زوجته التي لا تصلي وتحلف الأيمان الكاذبة وهل تجب نفقتها؟ لا يأثم بحال من الأحوال، لا يأثم. يقول وهل تجب نفقتها؟ هل يمسكها أم يطلقها؟ يعني والله هذه يعني هو يمسكها ويصبر عليها. قال الله تعالى: ها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا تسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى. تقول هل يجوز لرجل متزوج أن يراسل عبر الواتساب امرأة متزوجة ويرسل لها فيديو للضحك؟ لا، أتجنب ذلك. تقول هل تسمى خيانة زوجية؟ لا، استغفر الله، ليست خيانة زوجية، لكن أتجنب ذلك وأدعو. يقول شيخنا: أتمنى أنكم تقولوا معاد اللقاء القادم إن شاء الله. الميعاد القادم يوم الأحد بإذن الله في الفيس، يعني هنا ميعاد اللقاء القادم يوم الأحد إن شاء الله والجمعة وغدا أيضا فتاوى بإذن الله الساعة 10. يقول: كيف نحسب الثلث الأخير؟ ما عندهم محاسب، احسب النصف احسب الثلث، شوف المغيب الساعة المغيب ثم طلوع الفجر الصادق ليس على الرزمان تقع فرج الصادق وهنا تحسب الثلث فيه. تقول المرأة الأرملة في الجنة لمن تكون زوجها الأول أم الثاني؟ في رواية لأحسنهما خلقا، في رواية للآخر منهما، والجمع بينهما من كان الآخر أحسن خلق هو الذي تكون له وإلا تكون مخيرة. الله تعالى أعلم. تقول رأيت في حلمي أن زوجي يقول لي ادعي لي أن أصبح حاكما لكي أحكم بما أنزل الله. الله أكبر. وبالفعل أصبح حاكما في الحلم. الله يجعله وفقا إن شاء الله يحكم بما أنزل الله في الكلام، ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم التوفيق والتسديد. يقول هل أستطيع الصوم عن زوجتي عليها دين وهي مريضة دوما ومجهولة؟ لا ما ينفعش الصوم عنها وهي حية، لا يجوز هذا العمل الأدلية على النيابة فيه. يقول هل الأحزاب حلال أم حرام؟ أنا تصدق قول في هذا الباب وقلت أي أحزاب تفرق بين الأمة وتتبنى من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدونا، هذه أحزاب بدعية تفرق الأمة وتضيع الأمة وتضيع الأمة وتجعلها باب منثورا تشرذم الأمة. عندما تبتدع هذه البدعة الشنيعة من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدو لنا. يقول يا شيخ قال الله فأما بنعمة ربك فحدث فحدثني. أحدثك بأن الله أنعم علينا بالعلم ونعلمك ونعلم أمثالك ونتعلم لنتعبد وتعبد أنت أيضا، مع أننا قد بلغت ذنوبنا علاء السماء ولنا الزلات والسخطات والأنات نستغفر الله عليه، فنسأل الله جل وعلا أن يلزمك بخط العلم وتتعلم وتأتي بغيرك يتعلم. فهنا حدثنا بفضل الله فكن أنت متحدثا أيضا بفضل الله، واذهب إلى عائلتك جميعا فعلمهم وأت بهم ليتعلموا وأصدقائك نفس الأمر لعل الأمة بأسرها تنطهر بهذا الأمر. يقول شيخنا أنا أسأل عن حالهم يعني العلماء هل أثبتوا صفة الكتابة عن حضرتك فقط يعني؟ استغفر الله لا، هناك من المعاصرين من فعل ذلك، الشيخ عبد الرحمن غنيمان قال بها وقال إن قلت بأن القلم أو قلت أمر أو قلت قال بكن أو قلت كتب هو كل ذلك جائز وصحيح، وهذا منه إثبات للخط. وبعدين أنت عندك الحديث صريح جدا وخط لك التوراة هذه صفة فعلية، والثقافة أيضا أثبت ذلك. يقول هل يأثم من يتوب ويرجع إلى ذنبه؟ لا ما يأثم، ما يأثم وإن عاد ألف مرة. قال فاستغفرني فاستغفر لك. تاب قال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال علم أن له ربا يغفر من ذنبه ويغفر أشهد أني استغفرت له مرات فليأذن، فقال الله جل وعلا عبدي فعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. المهم أنك لست متلاعبا، أنك كلما تتوب تعزم على عدم العود فتعود غلبته شهوته والله يغفر والله يرحمه، فتعود تستغفر والله سيغفر لك. الشيطان قال أهلكتهم بالمعاصي فأهلكوني بالاستغفار. تقول ما هو اسمه؟ وياك شيخ محمد سعيد. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلم لما التأخير لما التقاعس لما لم تكوني في دروس العصر. تقول ما هو اسم الله الأعظم وهل يجوز الدعاء به؟ اسم الله الأعظم على الراجح هو الله، ونعم ده الدعاء به يجوز، ده هو يتأكد أن تدعو به لأن الله جل وعلا يتقبل الدعاء به. قال هذا سأل الله باسمه الأعظم الذي سأل به أعطى وإذا دعا به أجاب. تقول ما هو موضع رفع اليدين للتكبير في الصلاة؟ ما هو موضع أنه عند التكبير يرفع يديه حذو أذنيه الأصابع، عشان حدث جاء حذو المتبين وحدث آخر جاء حذو أذنيه فجمع بينهما الشفعين أنها تكون أطراف أصابع هنا إلى الأذن وكف إلى أذن الكف، وهذا مع كل مع ما ما الرفع يكون في تكبيرة الإحرام ثم عند الركوع التكبير مع رفع اليدين ثم الرفع التكبير مع التسميع مع التحميد رفع اليدين ثم في السجدتين بعد التشهد عند القيام الى الثالثه ايضا رفع اليدين. تقول ما هي طريقه وهذا حديث ابن عمر وحديث ابي هريره. تقول ما هي طريقه تحريك الاصبع للتشهد في الصلاه؟ انا لا اقول بالتحريك وانا اقول بالثبات انه كان يشير دون ان يحركها، الحديث يحركه حديث شهاد. يقول يا شيخ للرجال في الجنة حور العين وما للمرأة؟ للمرأة زوجها يا أمي، للمرأة زوجها يكفيها زوجها ويكون أفضل ما يكون لها. شيخنا تقول عاد من فضلك لمن تكون الأرملة في الجنة؟ قلت هناك حديث لما تكون للآخر منهما. طيب وهناك حديث لأحسنهما خلقا، فإن اجتمع الآخر بحسن الخلق كان هو الذي تكون له، وإلا تخير هي بينهم. الله تعالى على وعلا. يقول جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. أمين. أيهما أحل وأفضل وأكثر أجرا، التسبيح والتهليل والتكبير بالمذبحة الخرز أو المذبحة الإلكترونية؟ المذبحة الإلكترونية تضعيها في بحر البحر الأحمر، ما تضعيها في نهر النيل، في البحر الأحمر، هي بدعة وصاحبها مبتدع في هذا الباب. والخرز، الخرز قد ورد، ورد أن أبا هريرة جعل سلكا نظما بالحصى وسبح به. يقول هل يجوز، لأن الإنسان قال على اليد أنها مسؤولات مستنطقات، لولا أنه قد جاء الحديث بأن ثبت عن أبي هريرة بالمسبحة لقلنا بدعة، مفهوم؟ أما هذه مدعاة للرياء، وأيضا ملهات 1000 2000 3 4 5 ومدعات أيضا للعجب، هذه بدعة مميتة. يقول هل يجوز أن نؤخر صلاة السنة بعد صلاة الفرض؟ إن كان لحاجة، إن كان لحاجة، نعم إن كان لحاجة، لكن لا يترجى تبع ذلك. تسأل شيخ في التسبيح تقول أو اليد والأصابع؟ اليد والأصابع هذا أفضل، مسؤولات مستنطقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل اختيار شهر أو أكثر من شهور السنة وبالأخص عند قصر النهار صيام كامل من غير شهر رمضان تطوعا لله بدعة؟ لا ليس بدعة، غنيمة باردة، موفق مسدد. يقول هل جمع حديث المسيء لصلاته جميع الفرائض في الوضوء والصلاة؟ لا. جمع الأغلب، جمع الأغلب، وإلا فلم يقل السلام، من بال له السلام. يقول حضرتك أجبت غاية في الروعة يا شيخ، شكرا لك، عفوا على السؤال. نعم الله لا تحصى ولا تعد، ومنهم أنت كنعمة أطال الله عمرك وعزمك. تذكر الله، هذا فضلك وأدبك ورحمتك بي، نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياك ممن يتعاون على البر والتقوى، وأن ينشر العلم للناس، وأن نبقى ننصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقمع البدعة، على الله تعالى إرانا بعين الرحمة. اللهم أمين يا رب العالمين. بورقت وبارك الله فيك وبارك الله في سؤالك، وجعلني وإياك من الصادقين المخلصين والمخلصين، اللهم أمين. تقول شيخ الله تسأل عن أرملة، تكون وإن لم تزوجت، وإن لم تكن تزوجت ما لها؟ لها زوجة، الله جل وعلا جعلها زوجة لصالح من الصالحين. ورد في حديث وان كان فيه ضعف بان مريم سيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، مريم عليه السلام، ان النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها في الجنه، يعني حديث ليس صحيح، لكن هو يعني قد نقول بانه يعني له شواهد في هذا الباب. يقول هل يجوز الجهاد في سبيل الله لو هتقتل نصف العدو وغير ذلك حرام؟ يعني سيقتل ودليل تقص، ليس للإنسان أن يهلك نفسه، هذه تعتبر الانتحار، ما يفعل ذلك. يقول شيخنا كيف نتعلم أداب الدعاء؟ نتتبع السنة وننظر كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي هو الذي يعلمنا الأدب، ثم ننظر في الأحاديث القولية والفعلية ونتمثل بها. يقول هل صح حديث الفصل بين صلاة السنة والفريضة؟ نعم صح، اسمعوا يا نعم. جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وبدن. أخونا الفاضل محمد إسماعيل يقول بالنسبة لليلة نصف من شعبان يغفر الله تعالى لكل أحد إلا المشرك أو المشاحن، فهو يريد أن ينشئ عبادة له. لا، ليس لك أن تنشئ عبادة، الفضل لا يستلزم منه إنشاء العبادة. ليلة الجمعة من الجمعة، يعني يوم الجمعة نهى النسلم عن قيام ليلته وصيام يومه، فالفضل لا يستلزم العبادة، لكن الجمعة ليلة نصف من شعبان أفضل ما يفعله المرء أنه لو كان في قلبه شيء يزيله، وإن كان بينه وبين أحد إحن لابد أن يزيله. القلب المخموم هذا الذي له الجنة، فعلى الإنسان أن يبقي قلبه مخموما، لا بغي فيه ولا حسد ولا حقد على أحد، ولا يحمل لأحد في صدره شيء، هذا الأولى. لا تنام إلا وأنت على هذه الحال. إني أحبكم جميعا في الله، جزاكم الله عني خيرا، استغفر الله على ما فعلت وما قدمت من سوء، وأستغفر الله على الزلات والسقطات والهنات وما أكثره عندي، لكني أطمع في رحمة الله جل في علاه. وفق الله الجميع لكل خير وبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.